ويدل كذلك على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه سأله: هل أخبرت أحدا؟ فقال: يا رسول الله نعم. ويدل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين، فالطفيل ذهب إلى النبي فما وجد عند بابه حجابا ولا حراسا ولا غيره، دخل مباشرة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. ويدل كذلك على أن الرؤى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها ويستفيد منها ويثني على أهلها إذا كان تترتب عليه، وكذلك يبني عليها أحكاما. واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤى لأنها قسم من أقسام الوحي، فرؤيا الأنبياء تعتبر وحي، ورؤيا الصالح كذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لها أحكاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن الطفيل طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر به. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن الصحابة عرفوا أنهم وقعوا في شيء، ولكنهم لم يجرؤوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. طفيل أخبر ليعرف ما الموقف الصحيح في تجاه هذه الرؤيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار لعلمه أنه مبلغ عن الله، ولو كانت لا تجوز في من أول الأمر لما أقر عليها صلى الله عليه وسلم، ولكنها جاءت في أول الأمر لأن كان التركيز على الشرك الأكبر لنزعه من القلوب، ثم جاء بعده التركيز على الشرك الأصغر من الحلف بغير الله وغيرها نسميه شرك الألفاظ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم منعه الحياء أن يتكلم بشيء لم يمر الله تعالى به، لكن لما جاء الأمر بالرؤية الصادقة إيش كانت النتيجة؟ انطلق فبينها للناس ونهاهم عن هذه الألفاظ. ولهذا قال النبي: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا ما شاء الله وحده. هذه الرؤيا رؤيا وحي حق، وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى الصحابة أن يقولوا هذه اللفظة لما فيها من التسوية بين الخالق والمخلوق. ويجب على الإنسان أن يكون دائما مخلصا لله بعيدا عن الشرك، ولهذا جاء النبي بأفضل العبارات: ما شاء الله وحده صلى الله عليه وسلم، وذلك لفيه التصريح بالتوحيد والإخلاص، فإن المشيئة كلها لله عز وجل. وإن كان يجوز للمسلم أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان لا مشكلة فيه، يفهم منه قد جاء في الحديث: الرؤيا الصالحة جزء من 36 أو 46 جزءا من النبوة. والرؤية الصالحة قسم من أقسام الوحي، وأنها ربما تكون سببا لتشريع بعض من الأحكام الشرعية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم، معرفة اليهود بالشرك الأصغر: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا اليهود على أنهم يعرفون الشرك. نعم. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهم الإنسان إذا كان له هوى مضبوط. يعني اليهود لما كان لهم هوى في قدح في أهل الإيمان فهموا الشرك الأصغر، لكنهم في الشرك الأكبر طأطأوا الرأس عزير بن الله وما تكلموا، لكن لما كان لهم هوى في القدح في المسلمين بحثوا عن زلة فقالوا أنتم تقولون مثلنا، لكن شتان بين قولنا وقوله. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده. نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجعلتني لله ندا، كأن النبي أبين أنه بهذا جعله شريكا مع الله، حيث جعل له المشيئة وحده فجعله ند. فيقول حتى والرسول معه مشيئة، له مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والأمر والترك والحركة والسكون، له مشيئة. قال ومع ذلك جعله شريك، فكيف إذا بقول صاحب البردة ما لي من ألوذ به سواك؟ نعوذ بالله، أين الرب سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور كلها؟ الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. نعم، لو كان من الشرك الأصغر الأكبر لما لحرم في أول الإسلام، ولو كان من الشرك الأكبر لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، وما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن هذا فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة ولا يمكن أبدا، فتبين أن هذا اللفظ من الشرك الأصغر للأكبر. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. من أين أخذناه؟ الرسول أقره وشرعه وجعله حكما نعمل به، لأنه قال لماذا لا تقول ما شاء الله وشئت وإنما قولوا ما شاء الله وحده. نعم. الثالثة أنها قد تكون سببا لشرح بعض الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد تكون سببا لشرح بعض الأحكام، مثل ما قلنا في الأذان شرع عن طريق المنام، وكذلك في هذا اللفظ شرع عن طريق المنام، وأذن لنا أن وأمرنا بأن نغير ألفاظ التي فيها نوع من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مبحثا فيه حماية لجناب التوحيد، لئلا يقع الإنسان في قضايا من الشرك، ولهذا جاءت الآن حماية التوحيد، منعنا من تجسيس القبور ومن البناء عليها ومن الكتابة عليها ومن رفعها كذلك، ومنعنا مما شاء الله وشئت، وكذلك منعنا من سب الدهر. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. كيف يكون فيه أذى لله عز وجل؟ قال العلماء إنهم حين يضيفون الفعل وما أصابهم من الشدائد والبلاء إلى الدهر فإنما يسبون فاعله وهو الله سبحانه وتعالى، مثل ما تجدون الآن أيها الإخوة ونحن في إطلالة عام، ونسأل الله أن يجعله إطلالة عز ونصر للإسلام وأهله، وأن يجعله ذلة للكفار وأعوان. الناس في هذا الزمن يقول لك الآن، وخاصة ما يكتبونه الصحف وتكتبه الجرائد وسائل الإعلام، يحرصون على ذكر مساوئ العام، فيقول لك العام المنصرم أسوأ عام، ويسبون الدهر ليس من باب ذكر الوصف وإنما من باب إضافة الفعل إلى العام. والله لما ذكر في يوم نحس مستمر، هذا من باب الوصف ليس ذما لليوم وإنما ذكر صفته. والذم مثل ما تجد بعض الناس يقول الله يلعن الساعة اللي شفتها، يستعملها الناس، أو يلعن الشهر الذي التقى به، أو تجده يلعن أو يسب الأسبوع الذي وقع لأنه وقع لحوادث معينة، نقول هذا لا يجوز، لأن الزمن هل هو يفعل بذاته أم أن الله هو الذي بيده مقاليد الأمور؟ فالله الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهؤلاء إذا أضيف الشدائد التي أصابتهم إلى الدهر والزمان وسبوه فإنما يقصدون به سب فاعله وهو الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه ليس أهل. ولهذا كمثال ولله المثل الأعلى، لو أن طفل عندي قلت خذ هذا الكاس اضرب به رأسه، فالطفل أخذ وضرب، فهل يجوز لي سب الطفل ولعنه؟ ليه؟ تقول لي أنه مأمور، ما له دخل هو، صح وإلا لا؟ طفل صغير عمره سنة سنتين قلت خذ اضرب الرأس فأخذ وضربه، ما تسبه ولا شيء، تسب الآبر أنت، فيصبح الفاعل في الحقيقة هو الذي له التصرف، أما ذاك فليس له شيء إطلاقا. ولهؤلاء الذين سبوا الدهر فإنهم يرتكبون مرتكب أو كل منهم مرتكب أو هو مرتكب لأحد أمرين، الأول مسبة الله عز وجل، وإما أن يقع في قضية الشرك باعتقاد أن الزمان له التأثير، فإن اعتقد أن الزمن هو المؤثر كان مشركا، وإن سب الزمن لأنه الزمن فالعبرة بفاعله وآمره وهو الله سبحانه وتعالى ليس له شيء. ولهذا ليش قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، الله لا يستحق السجود، ما هو هذه التسجد إطلاقا، وهذا هو المعنى الصحيح. ومن اعتقد أن الدهر فاعل بذاته فلا شك بأنه مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الفاعل فسبه للدهر سب لله عز وجل. ولهذا جاء في سيأتينا في قول المؤلف فقد آذى الله، هناك فرق بين الأذى وبين الضر، فأنا قد أوذي الله لكن لا أضره إطلاقا، والعباد لن يضروه أبدا بكل ما يفعلون لأن الله هو المتصرف سبحانه وتعالى، لكن الأذى أخف وأضعف وقد يقع بإطلاق اللسان يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ولهذا أورد المؤلف هذه الآية العظيمة في بيان وصف حال الدهريين، فالدهريون يعتقدون أن الدهر بذاته هو الفاعل والمتصرف، ولهذا قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكان بعض هؤلاء يسميهم المنكرون للإله، منكرون للإله طوائف، الدهريون بعض مشركي العرب الذين قالوا أرحام تدفع وأرض تبلع ما في شيء إطلاقا، هذا يولد وهذا يموت ما في إطلاقا، والله ذكرهم بقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا. ومنهم الفلاسفة حيث يعتقدون أن النجوم والكواكب والقوى فاعلة بدون الله عز وجل، ويدخل فيهم كذلك فرعون والنمرود، كل هؤلاء ينكرون، لكن هؤلاء أنكروا الإله، وإنكار الإله فيه سب للإله وللدهر، لأنهم يعتقدون أن الدهر هو الفاعل بذاته. وانبنى على ذلك إنكار قضية البعث والنشور، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني بمعنى أنه لا بعث ولا معاد ولا قيامة. وهؤلاء أنكروا ما دل عليه العقل وما دل عليه الشرع. فإن العقل دل على البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي أنشأ أول مرة بعقلك ينتج يخلق. الآن أول من صنع هذا الكأس يصعب عليها أن يصنع ثانيا آخر؟ لا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالإنشاء أول مرة أعظم من إنشائها مرة أخرى. ولهذا جاء في قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ما تساوي شيء السماوات والأرض أمام البشر شيئا. ومكابرة لنصوص الكتاب والسنة فقد جاءت أساليب القرآن متنوعة في إقرار قضية البعث. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ومثله كذلك رب أرني كيف تحيي الموتى أولم تؤمن. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية قل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. نصوص كثيرة تقرر قضية البعث والإيمان. فهؤلاء يقولون ما يهلكنا إلا الدهر هو الذي يميتنا ويأتينا بالأمراض والمصائب والبلايا وغيرها ولا يفنينا إلا مر الليالي والأيام فقط. ولهذا يسبون. وأصحاب النجوم من الغرائب عندهم يقولون إن الإنسان إذا ولد في نجم كذا وهو في درجة كذا وفي ساعة كذا عندهم علم يقولون يعيش 50 سنة إذا كان في الدرجة الأخرى يعيش 100 يعيش كذا. حتى أن نوح عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله تعالى مثل قومه 1000 سنة إلا 50 قالوا سببه لأنه ولد في درج كذا وفي درجة كذا وفي كذا. لو أي واحد يولد خلاص يعيش 1000 سنة. لكن نقول نحن في زمن ما فيه إطلاق الكذب. كيف يقولون بعقول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزمن يتغير عما كان عليه في الخلقة وفي الأعمار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمته من 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز. حتى وإن تجاوز 100 أو 150 ما يمكن أن يصل إلى 1000 سنة إلا 50. وهم يقررون أن هذه حقيقة. لكن هذا الكلام كلام باطل ليس بصحيح. ولهذا الله أكذبهم بقوله قال ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يعني أنهم إنما يأتون بشيء من عقولهم. هذه الآية طابقت الترجمة من أين؟ من سب الدهر فقد شاركه في سبه. وإن لم يشاركهم في الاعتقاد بقضية إنكار البعث وهم الكفار يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا من قول تعالى هنا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه اللفظة وما يهلكنا إلا الدهر هي الشاهد. فكأنهم نسبوا الموت والحياة والمصائب من الدهر والسماء. لكنه قد لا يقول الشخص يقول أنا لا أقول أن نحن نموت ونحيا وما يهلكنا يعني لا بعث ولا نشور أؤمنوا به. فهو شاركهم في السب ولكنه لم يشاركهم في الاعتقاد. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي في الصحيحين يقول رضي الله عنه وأرضاه سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال رسول يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وجاء في بعض الألفاظ الحديث مما يستعملونه يا خيبة الدهر. هذه من الألفاظ. وجاءت يعني مثل أنا بقول الإنسان الله يلعن الساعة اللي رأينا أو هذه الساعة هي التي وقتها غير مناسب. ويعتقد بعض الناس في أيام الأسبوع لها يوم مؤثر مثل اعتقاد من مشرك العرب في قضية صفر أن له نوع تأثير. ولهذا العرب في الجاهلية ما يتزوجون في شهر صفر أبدا. ويوجد عند بعض من الناس بقايا منها يقول يا أخي خلى في ربيع أحسن خلى في محرم شو تحدد أجل شهر على شهر. هذا من تأثير الجاهلية. فيعتقد أن له نوع من النفوسة والتأثير لأنه الشهر والزمان والدهر. وهذا لا يجوز إطلاقا، بل يجب أن نعلم أن الدهر ليس له تأبير، لا الليل ولا النهار ولا الأشهر ولا الأيام ولا الأسابيع ولا غيرها. ولهذا قال الله: أنا الدهر أقلب الليل والنهار. ومن السب قد ذكر منه ودهراه، يعني هذه الساعة المشؤومة، ساعة كذا ساعة كذا، هذا يقال بأنه لا يجوز أن يطلقها الإنسان. ومنها قول بعضهم: أماتهم الدهر وجاءتهم قوارع الدهور وأبادهم الدهر. لكن لو قيل هذه سنة دهر، هذا صفة لها، فهذا من لها. لكن إذا قلت أبادهم الدهر وأهلكتهم قوارع الدهر وجاءهم المصائب بسبب الدهر، هذا لا شك فيه. وفي الحقيقة الدهر ليس له تدبير، وإنما الأمر لخالقه وفاعله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقلبه، وليس للدهر شيء. ولهذا جاء في رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، بمعنى أن الخير والشر والمصيبة والنعمة كلها بقضاء الله وقدره وبأمره وتدبيره، فإنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ويجب أن نعلم أن ما يقع على العباد من الخير والشر فلله فيه حكمة قد نجهلها نحن. ولذلك تجدون منهم يسمون أيلول الأسود باعتبار ما حدث فيه من النكبات والمصائب، فإن اعتقد أن نفس الشهر هو الذي فعل، هذا هو سد بإضافة الفعل إليه. وإن اعتقد من باب الخبر، تجد بعض الناس مثل ما قالت فاطمة وعائشة عن يوم الخميس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الخبر ليس من باب سب الزمن، أن الخميس هو الذي أمات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الواجب علينا أن نحمد الله تعالى، إن جاءنا خير حمدناه، وإن أصبنا بسوء حمدناه، لأنه هو المتصرف. ويجب علينا كذلك ثانيا أن نحسن الظن بالله عز وجل، كمثال ما يقع للمسلمين الآن في غزة من الإبادة، ونسأل الله أن يحقن دماء المسلمين، وأن يرينا في هؤلاء إخوان القردة والخنازير ما يشفي صدور أهلنا. نعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتبه عليه، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويجب أن نحسن الظن بالله عز وجل، إذ أن الله سبحانه وتعالى ما قضاه إلا لعلة وحكمة. وصدق الله لما قال: ولو شاء ربك ما فعله. الله الذي بيده التصريف الأمور كلها، فلله في ذلك حكمة، قد يظهر لنا منها شيء وقد لا يظهر منها شيء. والله ذكر: ليتخذ منكم شهداء، سنة الله في هذه الحياة فيه. ويجب على الناس عندما تحدث لهم المصائب التوبة والبحث عن الخلل الذي عنده. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب 12,000 من قلة، كم عدد المسلمين الآن ومع ذلك لا يقدرون شيئا، دليل على أن عندهم شيء من الخلل. صدق الله إذ عاتب أصحاب نبيه وهم خيار الناس: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. جاء هذا يبين: فتش عما عندك فلعل عندك خلل. والواجب على المسلم أن يرجع إلى الله وأن يريب إليه. وصدق الله لما قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويجب على الناس أن يرجعوا إلى الله. ما الذي يجب علينا؟ أن يحزن الإنسان لما أصاب المسلمين أيا كان، حتى ولو وجد عندهم معاصي وغيره، فلا نرتضي أن يصاب أحد منهم كائنا ما كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأمر الثاني، ينبغي لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى فالدعاء من أعظم الأسباب لكشف الكروب. محمد صلى الله عليه وسلم دعا يوم بدر ورفع يديه وألح حتى سقط رداءه صادقا في لجئه وفي دعائه، وهذا يجب أن يكون. وليس من شرط، بعض الناس يقول يا أخي الأئمة ما عملوا ولا جاءنا أمر، من يقول لك لا تدعو في سجودك وهو السجود أعظم، من يقول لك لا تدعو في قيام الليل فإن سهام الليل لا تدعو، وما أجمل أن يقوم الإنسان من الليل يدعو لنصر دين الله ونصر جنده وأوليائه، ويدعو على الكفار بما حدث منهم من التسلط والتجبر وغيره. والله قد قال من قبل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك فعل بهم الله ما فعل فأصبحوا هباء منثورا لا يدرى عنهم شيئا، بل جعلهم الله عظة وعبرة، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ويجب على أهل الإسلام أن يواسوا إخوانهم بما يستطيعون، بما بقضية التبرع بالدم والمال وغيره فيما يقدر، وما لا يقدر عليه الإنسان فإنه يكون معذورا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأعظم ما يجب علينا أيها الإخوة أن ندعو الله أن يؤلف بين قيادات المسلمين. يعني لما كان الناس شيئا واحدا ما كان يجرى عليهم الكفار، ولكن لما تفرق المسلمون بذواتهم فأصبح الانتماء للتراب وللأرض وللعرق ولكذا ولكذا وللمذاهب والمبادئ، تشرذم أهل الإسلام فأصبح الناس فرقا وأحزابا، لا يشعر الإنسان بما أصاب أخيه. ويجب على الناس أن يلجأوا إلى الله عز وجل، فإن الله هو فارج الكروب، وهو الذي بيده نصر أعدائه، نصر أوليائه على أعدائه وإذلالهم وذهاب شوكته. مؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين هنا أن الساب قد يكون باللسان وإن لم يقصده بقلبه، لأنه يؤذين ابن آدم وجعل هذا سبب للسب، فقد يكون السب باللسان وإن لم يقصده القلب. لو سألنا أن تؤذي الله فأنا أعوذ بالله، هذا ما أقول، لكن لما قال هذه لعن الله هذه الساعة وغيره، وقع فيه ما وقع فيه من المحذور. ونسبة الفعل كذلك إلى الدهر. ونجد أن العرب في الجاهلية كان منهم من يجرأ في شعره بالسب، يقول: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد. يعني لما توفي له أحد سب الدهر وسب الزمن، ومن الذي قبض ولدك وغيره، إنه الله. وجاء في كلام لأبي الطيب: قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبيح يرقع. يعني دل على أنت سب الزمن، ولعله لم يتحقق له ما يريد فسبه، وهذا لا يجوز إطلاقا. ونستفيد فائدة أنه لا يجوز لنا سب من ليس أهلا للسب أبدا، فالدهر ليس هو الذي يفعل حتى يسب، وأن سب الدهر قد يكون متضمنا للشرك إذا اعتقد بأن الدهر هو الفاعل بذاته. وكذلك أن السب إنما يقع على من فعل الأفعال المشيئة، أما الدهر فليس له إطلاقا أبدا. ويعطينا أن هذه سب الدهر والزمان هي من سنن الكفار وليست من أهل الإيمان، ولا يجوز لنا إطلاقا أن نتأسى بهم. وكذلك يعني كون ما يجد من الناس، يعني مثل ما قال تعالى: سبع تزرعون ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، هذا فيه وصف لها ليس سبا لها، فلا شيء فيه في هذا القول. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الدهر. النهي عن سب الدهر لقول ظاهر حديث يزيد بهذا. نعم. الثانية تسميته أذى لله. تسميته أذى بنص الحديث يؤذيني ابن آدم، وسمي أذى لأنه يعني تنقص من حق الله عز وجل. قاعدة عندنا، الله أفعاله كلها لعلة وحكمة. طلعت الآن وصلت بحادث لله في حكمة، ما يقول الله لا يعيدها الدرس ولا يعيدها الساعة اللي جئت فيها ولا كذا، هذا مكتوب لله في حكمة الذي جاء بك ووقعت في هذا الأمر، ما تنسب إليه. فإذا آمنت بأن الله له حكمة في كل فعل يفعله رضيت بكل ما يقع عليه. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. لا شك فإن الله هو الدهر باعتبار أن الله هو المتصرف والفاعل سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. صحيح، الإنسان قد يكون سابا ولم يقصد بقلبه، مثل واحد يقول لما يقول الله يلعن الساعة هذه، أنت سببت الدهر ولو لم تكن قاصدا بقلبك، فيقال لك ابتعد عن مثل هذه الألفاظ التي توقعك في مثل هذه المحاذير الشرعية. نجيب على بعض الأسئلة السريعة. يقول هل الشرك الأصغر يدخل في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ المسألة خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنه داخل، لكن هل يقال أنه يستثنى فيكون؟ قلنا سابقا أن في ثلاثة أقوال، قيل إنه كالكبائر، وقيل إنه كالشرك الأكبر لا يغفر أبدا لابد من دخول صاحبه إلى النار، وقيل إنه يوازن بين حسناته وسيئاته، فإذا ثقلت حسناته دخل الجنة، وإذا كانت سيئاته أكثر دخل النار به. وهل الشرك الأصغر أعظم من الكبائر؟ نعم، والنبي وحياتك أعظم من الزنا وشرب الخمر، ولو الإنسان كلمة زلت الإنسان، وذلك لأن هذا متعلق بالتوحيد، وذلك متعلق بأفعال العبد، هذا متعلق بحق الله، وهذا متعلق بمعصية الله عز وجل، فلا يجوز الإنسان من أن يقول. ما رأيت في قول الشاعر دع الأيام تفعل ما تشاء؟ لا، ما هو صحيح الأيام تفعل، وإنما الله هو الفاعل سبحانه وتعالى. يقول ما الفرق بين مشيئة الله وإرادة الله؟ بالنسبة لقاعدة يقول العلماء المشيئة شيء قسم واحد وهي كونية قدرية، أما الإرادة فهي تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، فكان هناك فرق بينهما. يقول ماذا تنصح طالب العلم قراءة تطهير الاعتقاد لامية شيخ الإسلام عقيدة القيرواني؟ ما هو الكتاب العقيدة تنصح والله الكتب الاعتقاد متنوعة الآن ولله الحمد وسهل الوصول إليها، في السابق ما كان إلا كتب يسيرة، والآن مع التحقيق والطباعة خرجت لنا كثير من كتب السلف المتقدمة، لكن أوصي دائما بأن يكون الإنسان أولا عنده تأسيس في كتب الاعتقاد، فيأخذ بعض الكتب المؤصلة مثل شرح العقيدة الواسطية، مثل لمعة الاعتقاد، مثل كذلك كتاب التوحيد الشيخ محمد كتأسيس، ثم يقرأ ما بعده حتى يصبح يكون عند التأسيس، ثم يستطيع يميز. هناك كتاب بشرح السنة للبربهاري، كتاب عظيم جدا وجميل، وفأسس في عقيدة أهل السنة والجماعة. هناك كتاب عقيدة الصابوني وعقيدة الإسماعيلي، كلها من الكتب المتقدمة مختصرة وجميلة في طالب العلم. يقول في يوم عرفة قمنا بالحلقة إفطار جماعي لتحذير الطلاب عام الصوم، ثم أتى أحد الأشخاص وقال هذه بدعة، معنا وضعنا لوحة إعلانات. لا، وصية قاعدة عندنا، العبادات دل الناس عليها لكن لا تلزموا أحدا. يعني غدا مثلا الاثنين نستطيع نقول يا اخوان جزاكم الله خير، ما احسن ان يصوم الانسان يوم الاثنين، لكن ما نعلن ترى غدا سنصوم نحن وياكم ان شاء الله، ترى فطور في المسجد. اذا جاء عرضا ما في مشكله، مثل ما تجد بعض المساجد في رمضان يجعلهم يوم يفطرون سواء، ما في مشكله، هذا ما يتحين وقتا معينا ولا زمنا محددا ولا غيره، لكن تحديد يوم معين والزام الناس به الزام، يعني بمعنى بعض الشباب قد يحضره ما صار بس مجاملة له، فنقول لا، العبادات الأصل في هذا. لكن لو كان والدا فلا مانع من أن يربي أولاده، يعني يصوم كرب وكرب، يصوم أنه يأكل سوا والفطور جماعي وسيحصل كذا، ما في مانع لأنه يربي. لكن ربط الناس على أن لابد كل يوم خميس لازم نجتمع، كل يوم خميس نطلع الاستراحة، ولابد نكون كلنا صائمين، ولابد كذا، نقول لا، دعوا الناس كل يتعبد لربه لوحده. يقول من يعني يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، هل التبرع بالدم لأهل غزة يدخل في هذا الحديث؟ نقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من بذل لإخوانه ما استطاع فلا شيء، الله يعطيه على نيته إذا صدق معه. يقول سأعمل العمل اللي عليه والباقي على الله، ما فيها شيء هذا، يعني بمعنى أنني توكلت، ربطت دابتي وتوكلت على الله، خلاص. أنت الآن أوقفت سيارك وسكرتها، طيب تسأل سيارك يمكن تزرق، الباقي على الله، خلاص عملت الذي عليه وانتهى الإشكال، وأنا أنتظر ما الله قاضيه ومقضيه. يقول هل نقول أخبرنا الشيطان بآية الكرسي أم أخبرنا الشيطان بفضل آية الكرسي؟ الأمر سهل، يعني الشيطان ماذا جاء آية الكرسي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تنزل على الشيطان، لكن الشيطان أخذ هذه المعلومة، ربما سرقها، أو ربما يعني كانت هذه الآية نزلت في من قبل أو غيره، ثم أراد أن يعني يفر بهذه الآية حتى لا يسميها، يا يقدر عليها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فأعلمه بها، لأن لا مشاحة الاصطلاح بعد فهمه. نعم. لا، وإنما أنا الفاعل في الدهر والآمن. ما هو مهم؟ لا، من باب اعتبار، مثل أنه مثلا شو نسميه الآن، الملوك الآن، أنا وجينا سألنا من اللي باني المسجد، جاوبونا بس من بنى، ها، الواردي، ذاك الواردي هو اللي بنى بلك وعماير وكذا، ها، هو الذي أمر، ما في نفس، واضح، ها، لكن من اللي نجينا من اللي بنى المسجد، نقول الواردي صح، لكن هل الواردي هو اللي بنى البلك والجدران وغيره؟ لا، فهو يصبح الآن، لكن لو جاء واحد سب قال يا أخي المسجد خربان وكذا، كان يسب الواردي نفسه، هو اللي صلى الله، صح وإلا لا؟ ما تقول العامل يقول أنا ما أمور، جاي لي هذا المخطط عندي وبنتي، فيصبح هذا مثله، هو لله المثل هذا. رسائل تأتي استفتح عامك بالصيام أو اختم عامك بالصيام، هذا من البدع. لو أن الإنسان تحينها لأنه بداية العام فنقول هذه العبادة لا دليل عليها إطلاقا ولا يجوز له الصيام، لكن لو كان الإنسان يصومها عادة له يصوم الاثنين والخميس وافق ما نقول تحين، ولا يعتقد تبرك يعني الحمد لله جاب الله الاثنين أنا الحمد لله بديت عامي بصيام وبدأته بطاعة الله عز وجل، نقول لا تقل هذا إطلاقا، أنا أتعبد لله تعالى في أول العام وفي وسطه وفي آخره وفي أوله، ليس لهذا الدليل. مثل ما تجد رسائل الآن اختم عامك، تجد الأيام هذه رسائل ليلة اختم عامك باستغفار وابدأ عامك بتوبة، وكل هذه من البدع، وتجد فيها تفاصيل عجيبة يعني أسأل الله أن يجعل أيامك عسلا ولياليك سكرا و أوقاتك زهورا، وأن يكون هذا العام من أوله. جاء قرأ عليه اليوم العصر أحد الأحبة حسب الأشهر ثم حسب الأسابيع ثم حسب الأيام ثم حسب الساعات، كل واحدة جاء لها ذكر وجاء أرسلها وقال انشرها توجر، هذه كلها بدع ولا توجر على الباطل، هذا باطل ولا يجوز الأشهر إطلاقا، لا استفتح عامك بالصيام ولا اختمه بالصيام، بل هذا يجب إنكاره. السلام عليكم.